الإضغام الكبير وبصاحب دغ حق وأنسى بطب نسبحك نذكرك إنك جعل خلف ذاولا بنحل قبل مع أنه النجم مع ذهب كتابه بأيديهم وبالحق أولا وأضمحض تأمن تنارا حلا تفكروا طبتم الدون حواء ظهرا فلا كذا التاء في صفا وزجران وتلوه وذروا وصبحا عنه بيت في حلا